والإمام مالك رأى أن هذا مس المرأة ينقض الوضوء، ولكن إذا كانت هناك شهوة فأوقف الأمر على النية. أما أبو حنيفة فرأى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء على الإطلاق حتى ولو كانت هناك نية شهوة، والمسألة موقوفة بهل خرج شيء من المحل أو لم يخرج. ما دام ليس هناك خروج فلا شيء في هذا. وفصل المس في هذه الآية بأنه الجماع. قلت لكم في اللقاء الماضي أو ذكرت لكم ما استدل به الشافعية والمالكية، ثم رأينا كيف رد عليهم الأحناف وبيّنوا أن ما استدل به هؤلاء لا يصلح أن يكون استدلالا إن شاء الله. وبقي لنا كما قلنا في اللقاء الماضي أن نسمع أدلة الحنفية في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء. الحنفية استدلوا أولا بالسنة، وثانيا بقول طيب واجتهاد جميل لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. أما عن السنة فقد استدل الأحناف بحديث جاء في صحيح البخاري، أم المؤمنين عائشة تقول فيه: ولقد رأيتني مضطجعة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكان إذا سجد غمزني فرفعت رجلي، فإذا قام مددتها. فأم المؤمنين عائشة بتخبر لهذه الرواية وهي بالنسبة لرسول الله امرأة تشتهر. احنا قلنا ان منقولش اصل دي الزوجة، احنا بنتكلم في اللي مسها حرام، فنقوله زي ما قلنا في اللقاء الماضي الحرمة شيء ونقض الوضوء شيء ايه شيء اخر. فالزوجة تشتهر ولا متشتهاش، ولا متجوزين اخوات كما قلت لكم من قبل. فأم المؤمنين عائشة بتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي تضطجع في القبلة، تنام على شكل عمودي هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد رأى أنه سيسجد على قدميها، فكان يغمزها في قدمها وهو يصلي، فهي تثني رجليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسجد، فإذا فرغ من سجوده وقام عادت ومدت رجلها مرة أخرى، وظلت هذه السورة تتكرر في الصلاة. فقالوا ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يمس أم المؤمنين عائشة وهو يصلي ولا شيء في هذا. عظم أقول لك أصل الصلاة مش مظنة الشهوة، والصلاة بعيدة عن الشهوة. طب مدام الصلاة مش مظنة الشهوة بعيدة عن الشهوة، لما تيجي تصلي خلي مراتك تقف وخلي رجليها في رجليك، تقدر؟ ينفع؟ ينفع؟ ينفع؟ تقدر؟ بس فنقول له ايه اللي مش مظنة الشهوة؟ الشهوة بتاعت في اي وقت ما يستطيع انسان يتحكم فيه في اي وقت. ولذلك في الصلاة جعلت المرأة خلف الرجل، بل وأمرت المرأة ألا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال، لأنه الراجل ساجد تبقى عورته شبه محددة، فالإسلام أعطاها أمر ما ترفعش رأسها غير لما يرفع الرجال، يوم هو يستوي جالسا، ثم هي لو رفعت رأسها بعد هذا فلا ترى شيئا. وده ليه؟ ليكون أبعد لها عن الشهوة وما تخلي الشيطان. والنبي جعل أن أقرب صفوف النساء إلى الرجال هي أشر الصفوف اللي بيخشى عليها وبيخشى منها وبيخشى منه. وجعل المرأة حتى في الكلام في الصلاة لو سهى إمامها لا تقول له سبحان الله، وإنما تعمل إيه؟ صفق. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ كل الصلاة أبقى عن الشهوة. خلاص بدأ أبقى عن الشهوة خليها بقى تعمل ليه في الصلاة اللي عزيزة. من يقول هذا الكلام؟ بيستدل أيضا برواية أخرى الأحناف، وهذه رواية أخرجها مسلم في صحيحه، أم المؤمنين عائشة تقول: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتي وفي ليلتي بليل، بالليل ما لقيتوش جنبها، وانتوا عارفين ان الغيرة في النساء دي موجودة حتى لو زوجة نبي، حتى ولو زوجة نبي الغيرة موجودة. ما إياك أن تطلب امرأة لا تغار، وإلا تكون بهذا تطلب المستحيل. ويوم أن تجد المرأة لا تغار عليك خف منها، لا يمكن أن تكون تحبك. لو أحبت لابد أن تغار. ليش بقى تقول الحمد لله مراتي ما بتغيرش؟ يا راجل فتش في نفسك. فسبحان الله حكوا، تعرفين ان في زوجة النبي عقد عليها وطلقها فعلا، واللي هي بنت الجو كانت شديدة الجمال، ولها حديث صحيح البخاري وما ذكر في قصتها كثير، لكن كان من ضمن الاسباب التي طلقت غيرة النساء منها، انها كانت شديدة الجمال جدا، وزوجات النبي يعني اعتقد منها ستسحب البساط كما تقولون. فقالوا لها يعني عايزة تعملي شيء النبي يحبه قوي ويبقى مبسوط بيه؟ قالت ها طبعا. فقالوا لها طيب اذا دخل عليك فقولي اعوذ بالله منك، هينبسط قوي يعني. فطبعا دخلت عليه، فلما اقترب منها قالت اعوذ بالله منك، فقال لقد استعذت جمعات، ثم قال لها الحقي باهلك. طلق واحدة بتقول لجوزها اعوذ بالله منك طلقها. فقيل ان هي السبب في هذا النساء هم اللي عملوا فيها كذا غيرة منهن. المهم عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فقمت اتلمسه، تقول فوقعت يدي على باطن رجلي وهو ساجد في المسجد، ساجد يصلي يدعو الله ويقول اللهم اني اعوذ بك، اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من مؤاخذتك، لأن الله هو ساجد. فهي تقول وقع في يده على ايه؟ على باطنه، على باطن قدمه. تقول لي كل ده الصلاة والشهوة مش عارف ايه، زي ما قال بعضهم والشهوة مش كذا والشهوة كذا. طب تعالى يا اخويا حديث في صحيح البخاري، ام المؤمنين عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول هذا الكلام لعروة ابن الزبير اللي هو ابن أسماء ابن أختها، وتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه. طب في الصلاة تقول إيدين خبطت في رجلين ما فيش شهوة، طب ولما يقبل بيقبل ليه بقى؟ قبل أخوية، قبل أخوية قبل ليه؟ ما أعرفش الناس اللي بيقعدوا يتناولوا المواضيع دي كلها. اصل ده النبي يعني، النبي يعني ماشي، النبي ماشي عليه الصلاه والسلام، يعني ايه مجرد من الاحاسيس الزوجيه ولا ايه؟ يعني ايه يعني؟ ما انا عايز افهم يعني. ماشي النبي مشرع عليه الصلاه والسلام، وانا بقتدي بسنته عليه الصلاه والسلام، فهو سبحان الله. فتقول كان يقبل بعض نسائه وهو خارج الى الصلاه راح يصلي، فلازم يقبلها من الاخر ويذهب ويصلي ولا يتوضا لا عنده ولا حاجة، مع ان القبلة ها مش فيها احتمال شهوة، لا ده هي فعلا لا تكون الا ها وفيها شهوة. قبل زوجتي ليه؟ سبحان الله سبحان الله. ولذلك عروة ينظر لها ويقول ما اراها الا انت، يعني هو يعمل دمع الا مع مين يا ست؟ كنت حبيبة عليه قوي. فضحكت كأنها تراها الحياء وضحكت رضي الله تعالى عنها وعن ابيها. فهذه روايات كثيرة جدا تؤكد أن حتى مس المرأة كما قال أبو حنيفة ولو كان ذلك بشهوة، سواء زوجة سواء امرأة أجنبية عنك، لا تحل لك، أي لا يحل لك أن تمسه، أو تحل لك أي يعني يحل لك أن تتزوج. عشان لو قلت التعبير ده يبقى صح، قلت التعبير ده يبقى صح، بس تبقى فاهم أنت بتقول ده ليه وده ليه. تمام. فمسوها حتى ولو كان بشهوة، إن كانت زوجة يبقى مسوها حلال ولا يؤثر على الوضوء ما دام لم يخرج شيء من المحل، وإن كانت غير زوجة فمسوها حرام وأنت آثم، ولكن لا ينتقد وضوءك إلا إذا خرج شيء من المحل. واضح المسألة؟ إلا إذا خرج شيء من المحل. قلنا الحرمة حاجة، وانسحاب حكم الحرمة على ينقض أو لا ينقض دي مسألة ثانية، وأعتقد أننا وضحنا ذلك في اللقاء الماضي. هذا ما استدل به الأحناف من السنة. بيضم بقى الأحناف إلى ذلك قول ابن عباس، وما بيقول وهم محقون في ذلك ان عندنا الصحابة كان فيهم ناس تخصصات درعين في حاجات، فمثلا علم الفرائض كان يؤخذ من مين؟ من زيد، خلاص انه هو النبي قال في اعلم امتي بالفرائض. علم الاحكام يؤخذ من مين؟ من ابي، النبي قال اقرأ امتي ابي، اقرأ امتي ابي. اذا الصحابة كان فيهم التخصصات كده، فلما نيجي نتكلم فيه التفسير والبيان يكون مين رقم واحد في التفسير والبيان؟ هو ابن عباس. ليه؟ لأن النبي قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فعبد الله بن عباس لما جاء يفسر أولى مستم النساء قال أو جامعتم، ففسر المس بالايه؟ بالجماع. ليه؟ فله وجهه نظر دقيقه جدا، وفعلا يعني دعوه النبي صلى الله عليه وسلم تحققت فيه وعلمه التاويل. عبد الله بن عباس بيقول امر الطهاره، امر الطهاره بيقوم على اربعه اشياء، اربع حاجات، عشان نقدر نقول ان قضية الطهارة مكتملة: وضوء او تيمم بدل من الوضوء، هذه حالتين، واغتسال او تيمم بدل من الاغتسال. تعيش في الآية بتقول ايه؟ بتقول وان كنتم مرضى او على سفر. يبقى مش هنقدر نستخدمه لايه؟ الميه. او جاء، وقلنا او بمعنى الواو، وجاء احد منكم من الغائط، يبقى ده الحدث الايه؟ الازهر. او لامستم النساء، لو فسرنا المس بانه مس البشر البشره هيبقى برضه الحدث الايه؟ الازهر. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى الآية نصت على التيمم لرفع الحدث الأصغر من بول أو مس، يبقى ناقص في الآية التيمم لرفع الحدث الأكبر. فين هم؟ فين هم؟ ها؟ يبقى لابد علشان يبقى فيه تيمم لرفع الحدث الأصغر وتيمم لرفع الحدث الأكبر يكون أو جاء أحد منكم من الغائط، هو ده الحدث الأصغر، أو لامستم النساء يكون معناها إيه؟ جمعتم، عشان يصح إن هو يكون الحدث الإيه؟ الأكبر. يوم يجي بعد كده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، سواء لرفع الحدث الأصغر في جاء أحد منكم الغائط أو رفع الحدث الأكبر في أو لامستم النساء. فلو خدناها لامستم النساء إنه مس البصر البصر بس، يبقى ناقص الحديث عن التيمم لرفع الحدث الإيه؟ الأكبر. واضحة المسألة دي؟ فكان لابد وأن تفسر الآية هكذا لنفس القضية اللي حدثت في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. يبقى ده ايه اللي انا بتكلم اللي ذكرته الايه ده؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ الوضوء يا راجل. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، ده الغسل، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، يبقى اسمه ايه؟ ادي الوضوء. وان كنتم جنبا فالطهار، يبقى ده ايه؟ الاغتسال. وان كنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. فالآية جابت الوضوء وجابت الاغتسال، فعايزة بقى تجيب لي التيمم العوض عن الوضوء والتيمم العوض عن الاغتسال. طب التيمم العوض عن الوضوء جاء في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، يبقى فاضل التيمم العوض عن إيه؟ على الاغتسال، فيبقى لازم تفسر او لامستم النساء جامعتم، علشان يبقى هو ده التيمم العوض على الاغتسال حتى تكتمل الآية. وإيه لو فسرته بمجرد المس يبقى برضه هو التيمم للحدث الأصغر، يبقى الآية ناقصها أن تحدثنا عن التيمم لرفع الحدث اللي واضح المعنى ده، واضح المعنى ده. ومن أجل هذا كان القول الراجح أن المس في الآية هو المعني به الجماع وليس في الآية، مستدل على أن مس المرأة من نواقض الوضوء لمجرد أنك مسست أو حتى مسست بشهوة كما قال الإمام مالك. الآية القرآنية بقى تحدثنا التي نحن بصددها، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، مفيش ماء، قلت لكم فلم تجدوا ماء في العمران لا يسمى المرء فاقدا للماء إلا إذا اجتهد، خلاص، لأن قلما يفقد المرء الماء في العمران. وأما في السفر وفي الخلاء، ففي الخلاء فإما أن تكون في منطقة يغلب عليك فيها الظن أنه لا ماء تبقى اسمك فاقد للماء، أو تشك أن يكون فيها ماء فيجب عليك في هذه الحالة أنك تبحث. وعشان تبحث قلت لكم يعني أريح الأقوال أنك بتبحث في مربع 2 كيلو من مكان ما أنت واقف، تمام، وجدت وجدت وما وجدتش خلاص خلاص تسمى فاقد للايه؟ تسمى فاقدا للماء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول فتيمموا. طيب واحد الان، ودول سؤالين مهمين جدا لازم اساله، ربنا بيقول انا اذا كنت فاقد للماء او كنت مريض لا استطيع ان اتحمل الماء، تمام، فلي رخصة وهي التيمم. والتيمم علشان تبقوا عارفين فضل الله على هذه الأمة وحدها، يعني من الأمور التي خصت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله رخصة لم تكن لغيرنا من قبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم اختصه الله بخمس لم تكن لنبي قبله، لم تكن لنبي قبلي، فكان من هذه الخمس وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى دي خاصية لمين؟ خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، التيمم خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، وهي من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، تمام. فودي لفظ الحديث بقى أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فكم منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلما نقول أني ربنا قال لك لو فقدت الماء أو عجزت عن استعماله هتتيمم، طيب هفترض أن أنا تيممت وفي أثناء ما أنا أصلي حضر الماء، اكمل صلاتي ولا اقطعها؟ دي احنا المشكلة دي عشان تبقوا عارفين حصلت معنا احنا شخصيا في الجيش، الماء انقطع واحنا في صحرا، خلاص لما حضر الصلاة قال تيممه وتيممه وقفنا للصلاة فعلا، وفجأة لما بقول عربية المياه جات جابوا لنا ساعة كده فنطاق مليان مياه، ها، وحصلت برضو معانا نفس المسألة واحنا في الأرجنتين، ربنا يعافيكوا يعني فحصلت نفس المسألة واحنا برضو في المعتقل كده والمرأة يمين واحنا فين بنصلي المجد، نطلع من الصلاة ولا نكملها؟ ولو كملناها تجزئنا ولا نعيدها؟ ما رحتوش الارجنتين؟ طب بلاش الجيش، الجيش ما بيحفظش الحاجات دي معاكم؟ ها تقطع الصلاة ولا تكملها؟ ولو كملتها تجزئك ولا تعيدها؟ طيب دي حالة. الحالة الثانية جات المية بعد ما صلينا بقى خالص، وجاءت في الوقت، يعني لسه لقطة، لسه قدامنا ساعتين كمان على ما تيجي الفريضة الثانية، تجزئنا صلاتنا ولا نعيدها؟ ايه انتوا مالكوا في ايه؟ مش عارف مش عارف السؤال بيكهرب في ايه. طيب ها تعمل ايه؟ ما اسمع حاش عايز يقول لي حاجة. والحالة الثانية ما هو كده الماء برضه وصل التاب اشمعنى الاولانية بس؟ ها والحالة الثانية، والحالة الثانية. طيب ننظر ماذا قال الفقهاء في الحالة الأولى. الفقهاء الثلاثة الأحناف والشافعية والحنابلة اللي لو جاء الماء واحنا ايه بنصلي، قالوا تخرج من الصلاة وتتوضأ وتعيدها، ابتدي من الأول ثاني. إلا الإمام مالك قال لا تكملها، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. فكان الراجح طبعا ما ذهب إليه الثلاثة لسبب بسيط جدا. احنا اتفقنا من قبل ان رفع التيمم للحدث رفع ايه؟ مؤقت. هذه واضح؟ فلو كنت تتيمم وفاقد للماء بمجرد ما يجي الماء بيعود اليك لايه؟ الحدث. فالواقف بيصلي التيمم لكونه فاقد الماء، لما جاء الماء عاد اليه الايه؟ الحدث، فكأنه احدث وهو يصلي. يبقى المطلوب ايه؟ يبقى المطلوب ايه؟ يقطع الصلاة ولا يكملها؟ يقطعها، لانه هيكمل الصلاة وهو بحدث. صحيح اللي فات ده كان من غير حدث واحنا متفقين على كده، لكن مجرد ما جاء الماء عاد الايه؟ عاد الحدث. وهذا ما اتفق عليه الفقهاء الثلاثة خلافا لمالك، والراجح ما ذهبوا اليه. طيب الحالة الثانية، احنا خلصنا صلاة لكن الوقت فيه متسع، نعيدها ولا ما نعيدهاش؟ نعيدها ولا ما نعيدهاش؟ هيجاوبك على هذا ويريحك بقى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان لا نكتهد ولا نشغل عقولنا، النص موجود ومريح. الحديث أخرجه أبو داود في سننه، يحدث به أبو سعيد الخدري يقول خرج رجلان في سفر فافتقد الماء، فحضرت الصلاة فصليا، وبعدما فرغ حضر الماء، فأما أحدهما فلم يعد صلاته، خلاص أنا ما صليت، وأما الآخر فأعاد الوضوء والصلاة. قال خلاص لما الماء جات يبقى الصلاة اللي فاتت دي ما تنفعش، والصلاة لسه في وقت. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبراه بما حدث، فقال للذي لم يعد صلاته: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. والتعبير الثاني: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، بل ما عادش. وقال للآخر: أخذت الأجر مرتين. أني فيهم صح وأني فيهم غلط؟ أني فيهم صح أني فيهم غلط؟ يبقى اللي ما عادش صلاته ده أجزيته إيه؟ لأنه فقد الماء، ومجرد ما فقد الماء خلاص صل. عاد إيه الحدث إمتى؟ بعد الصلاة. فخلاص كانت صلاته اللي صلاها دي إيه؟ صحيح. ما تقولوش بقى لسه في الوقت متسع عيد صلاتك وعيد وضوءك وكلام دي تقوله، لا. والثاني أخذ الأجر مرتين لسبب، لأن الصلاة اللي صلاها الأولانية احتسبت له فريضة، واللي صلاها الثانية احتسبت له نافلة، فأخذ أجر النافلة. لكن تاخد بالك من التعبير، الأولاني أصابت الإيه؟ يبقى كان من السنة أنك أنت إيه؟ أن إيه؟ لا تعيد الصلاة، هو ده الأصل في السنة. خلاص؟ متعدش خلاص يفعت وزيب. يبقى من باب أولى لو حضر الماء بعد ما خرج الوقت، يبقى من باب أولى صلاتك إيه؟ صلاتك صحيحة بقى، كان في الوقت صلاتك صحيحة. لكن هي المشكلة لو حضر الماء وانت ايه بتصلي، وانت بتصلي، كلامي واضح؟ تمام. هاتان مسألتان اردت ان اشير اليهما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فتيمموا. طيب كيفية التيمم تكون ازاي؟ تتيمم ازاي؟ ايه يا اخوان، ايه انا مزعلكم في حاجة؟ هو انتوا اللي عيانين ولا انا؟ انا جاي والله عيان، انا مش سامع حاجة. انت حتى لو اتكلمت غلطت مش هسمعك، بس اهو حس ان في حد بيتكلم يعني. فانا والله جاي، وده الاثنين بسم الله ما شاء الله فاتحين على بعض، فاقول طيب اي حاجة، متخافش انا مش سامع يعني. هو التسجيل اللي يعرفني. نعم. ايه غسل؟ هو التيمم فيه غسل؟ هم عرفت بقى هم معترضين على ايه؟ الحمد لله لسه بسمع برضه، ما تخافش يعني. مسح ايه؟ مش كوع، اسمه مرفق، اسمه مرفق. والوجه؟ كم ضربة؟ كم ضربة؟ كم ضربة؟ ريحكوا بقى لحسن، انتوا بصراحة كده هتزعلوني اوي. اسمع يا اخي، الوارد في كيفية التيمم حديثان، والاثنين في صحيح البخاري. رواية في صحيح البخاري: اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، مكان معروف، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فضرب عليه ومسح وجهه ويديه. نبي قادم، وكم من عدت أنه لا يحب أن يذكر الله ولا أن يرد سلاما ولا أن يسلم إلا وهو على طهارة. فالرجل لقيه سلم عليه فلم يرد لأنه لم يكن على طهارة، أقبل على الجدار، وده دليل على أنه كان فاقد للماء، فضرب على الجدار ومسح وجهه ويديه. كلمة بقى ويديه دي هي دي المشكلة اللي كانت من الفقهاء. قام ما اختلفوش في أن التيمم له فرائض معينة: النية، النية واستخدام الصعيد الطيب بضربة واحدة، بضربة واحدة. الرواية بقى اللي بتسمعها ضربتين وثلاثة مش عارف إيه، لا ما ورد في الصحيح ضربة واحدة بتمسح بيها الوجه وليه واليدين. كلمة بقى ويديه دي يا ترى للرزغين ولا للمرفقين زي ما قال أخونا اللي اتكلم ولا للمنكبة؟ مش كل دي اسمها ايه؟ كل دي اسمها ايه؟ يد. فيديه دي تاخدها الحد فين؟ طبعا معظمنا لما بيجي يتيمم بيحرص على انه يمسح ليه المرفقين. عشان كده بقول لك ان لازم تاخد الروايتين، الرواية اللي انا قلتها دي والرواية التانية برضو اللي هي في البخاري اللي انا قولها لك دي، عشان تعرف الفرض عليك في التيمم والسنة تمسح لحد فين. الرواية الثانية في صحيح البخاري ويحدث بها عمار بن ياسر وهو يجلس عند عمر، وجاء سائل ليسأل عمر في قضية التيمم، فجلس عمار يذكره، قال يا عمر تذكر يوم أن كنت أنا وأنت في سفر وافتقدنا الماء وقد أجنبنا؟ يا سبحان الله، ده جنب وده جنب، وده كان من احتلال. وطبعا شراح الحديث بيلفت النظر في هذا إلى الرد على أغبياء وجهلاء وسفهاء الصوفية اللي بيقولوا ليهم من ضمن أقوالهم يقول لك المريد إذا أجنب أدب، يروح يقول للشيخ وشيخه يضربه يأدبه، إزاي هو يحتلم؟ لأن الاحتلام من الشيطان، فإزاي يكون الشيطان له عليه سبيل؟ ما دام الشيطان لسه عليه سبيل يبقى لازم يضرب ويتأدب. كلام غبي جدا، يعني ما يقول إلا أغبياء. أكبار الصحابة وأجلاء الصحابة كانوا بيحتلموا، دي ظاهرة صحية، يعني ما يش سبحان الله، ده مما ينفس به الله عن المؤمن المتزوج البعيد عن مراته أو عن الشاب، وإلا كان انفجر أو زنى والعياذ بالله. فده غباء، نوع من غباء، وهم الحمد لله ما تلاقيش واحد في الجماعة دول اللي هو غبي ومتخلف عقليا، زي ما هو حاسس حتى ابتدى صوفي غبي وانتهى شيعي كافر والعياذ بالله. انت فاكر ايه؟ غباء. فالاثنين اجنبوا. فعمار بن ياسر بيقول لعمر تذكر انك يومها ما صليت. عمر لقى نفسه جنب ومفيش مايه، قال بس ما مفيش صلاة، اعتبر نفسه مفيش حاجة تصعد له تعوضه عن الاغتسال، وما كان سمع بحكم التيمم لرفع الحدث الأكبر، فخلاص ما صلاش. عمار بن ياسر يقول وأما أنا فتمعقت في التراب. قعد يفكر فقال طيب بدل انا افتقدت الماء ايه اللي عوضني عن الماء؟ التراب. طب اعمل ايه؟ قال هو في اغتسال انا لابد ان انا اعمم الجسد بالماء، يبقى برضه علشان اصطعد عنده بالتراب يبقى لازم اعمم الجسد بالتراب. فراح قال هدومه وقعد يتقلب في التراب، واخد بالك؟ اجتهاد. قال فتمعق. فالاثنان لما عاد ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عمر أن يصلي هذه الصلاة، وقال لعمار إنما كان يكفيك هذا، فضرب بيديه ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه وتعبير الحديث واضح، ثم مسح ايه وجهه وايه كفيه. قالوا من ذلك دي قالوا اصح واضاق الروايات في صفة التيمم، ضربة واحدة ولكنك انت تنفخ كمان في ايه، مش تطلعها كل التراب وتروح عامل على وشك، لا، وتنفخ في يديك ثم تمسح الوجه والايه والكفين، ولا يشترط الى المرفقين. ده كيفيه الايه، كيفيه التيمم، سواء بقى لرفع حدث اصغر او لرفع حدث ايه اكبر زي ما انت شفته كده. الاثنين واحد، ما تجيش تقول انا في الوضوء بمسح وجهي وكفاي، لكن ده العوض عن الوضوء، العوض عن الاغتسال املان لابني بستيلا اطراب وتروح واقف صاببها على دماغك. لا، الاثنين واحد، الاثنين واحد، هي الوجه والكفين. نعم، صلي بي. بص، وقتما تكون فاقد للماء غير قادر على استخدام الماء، حكم التيمم حكم الوضوء. شوف انت بتعمل في الوضوء ايه، نواقض التيمم نواقض الوضوء، بيضاف اليها القدرة على استعمال الماء ان كنت عاجزا، او وجود الماء ان كنت فاقدا. بس صلي بيهم ولو ترددين من وقت يا مجدي. كلامي واضح، وبقول حكم التيمم كحكم الوضوء. ينفع تصلي بالوضوء كم فرض؟ ها، بس يبقى نفس الحكاية تنسحب على التيمم. كلامي واضح، ولا يشترط زي بقول لك او تسمع لازم تتيمم لكل صلاة، محدش يقول هذا الكلام. تمام، تمام، هذا في التيمم. ربنا بيقول بقى فتيممه، عرفنا ازاي هنتيمم بايه الصعيدا طيبة. ايه بقى الصعيد؟ ايه هو الصعيد؟ ايه هو الصعيد؟ ده الصعيد؟ ده مش الصعيد خالص، ده الفلاحين. نشوف بقى الفقهاء، هتلاقي ثلاث أقوال في تعريف الصعيد ده. هذا القول الأول لأبي حنيفة. أبو حنيفة بيقول الصعيد كل ما على الأرض واتصل بها ولا يصير رمادا بالحرق. كل إيه؟ ما على الأرض واتصل بها ولا يصير رمادا بالإيه؟ عشان يخرج من هنا الشجر والبوص ومش عارف ايه. تمام، باقي بقى الحاجات زلط، رمل، طوب، تراب، ازاز، اي حاجه، جليد، اي حاجه. الجليد على الارض اتصل بها. والامام مالك قالها صراحه. الامام مالك بقى لغى القيد بتاع ابي حنيفه كمان، قال كل ما على الارض واتصل بها حتى الجليد. يعني الناس اللي عايشه في مناطق جليديه ملقاش ماي، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ هتقول له تيمموا صعيدا طيب، ما فيش بقى التراب يا اخويا، كلها تلج قدامك، يعني تعمل ايه؟ تمسح التلج وتتيمم كده على طول، على طول. هم قالوا كده، هم قالوا كده. تمام، يبقى ده قول لأبي حنيفة، وده قول الإمام مالك. في قول للشافعية والحنابلة أن الصعيد الطيب هو التراب الطاهر والتراب بس، ما ينفعش عندهم لا رمل ولا زلط، ما ينفعش، لازم يكون تراب. تراب تمشي مع مين فيهم؟ ايه؟ ايه؟ تمشي مع مين فيهم؟ ما انا قلت لك اللي قالوه بقى، انا قلت لك اللي لو الحائط عليه تراب ينفع، بس لازم يكون عليه تراب. ما هم اشترطوا التراب والكل يعتبر متفق على التراب. وعشان كده بقول لك ما النبي اقبل من ناحيه ضير جمل وضرب يده على ايه؟ على حائط. ما احنا قلنا الكلام ده لان الحائط عليه تراب بس خلاص. لكن لو حائط بقى زي ما بيبقى عندنا في الحمامات كده معمول سيراميك وبتاع او زي ده كده جبت تراب منين ده بقى؟ تروح تعمل لي كده كده ايه الفلاش يكون عليه تراب، عليه تراب ما فيش مشكله، هي دي مش مشكله تمام. لكن ده اللي انا بقوله او اقوال الفقهاء في الصعيد الطيب. ابو حنيفه يقول كل ما على الارض ولا يصير رمضان بالحر. مالك كل ما على الارض خشب جليد اي حاجه. الشافعيه والحنابله التراب الطاهر تمام. تمشي مع مين فيهم؟ تمشي مع مين؟ ليه صعب ولا حاجة؟ والله ايه سهل او تشيل لك شوية تراب في حاجة، يعني ايه المشكلة؟ يعني دي صعبة في ايه؟ ولا صعبة ولا حاجة ولا فيها اي صعوبة والله. يعني انت لو جبت حتى هقول ايه وعاء جلد كده حطيت فيه شوية تراب خلصت المشكلة. خلصت المشكلة يعني ايه المشكلة يعني؟ صعبة ولا حاجة والله ما صعب. انا بقول اهو صعبة؟ شيلهم في جيبك يا راجل مفيش مشاكل الله، وبعد كده بقى نفض جيبك ايه المشكله؟ ولا في اي في المحفظه على راي اشرف خلاص ولا في اي صعوبه. تمشي مع مين فيهم؟ لو عايز تعرف يبقى ان شاء الله هتجيني يوم الاحد القادم بعد صلاه العشاء ان شاء الله، وقدر وبكرر لقاءاتنا ان شاء الله كلها بعد صلاه العشاء. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.